إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه شرف الدعاة إلى الله تعالى. شرف الدعاة إلى الله جل جلاله أخذوه من شرف ما يدعو إليه، ومن شرف من أمرهم بالدعوة إليه جل جلاله. فربنا جل ذكره شرف الدعاة إليه، شرف هؤلاء الكرام الذين يقومون بأعلى وظيفة في الكون كله، بقوله الميمون المبارك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد في الكون كله أحسن من هؤلاء قولا، لأنهم يدعون إلى الله جل جلاله، ويبصرون الخلق بربهم، ويحببون الله إلى عباده، ويعرفون عباد الله على رب العالمين جل جلاله، ويصححون عبادات العباد. فهؤلاء لا أحد أحسن منهم قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وكفى بقول الله قولا، وكفى بشهادة الله شهادة. ويا لها من شهادة شرف عظيمة لمن قام بالدعوة إلى الله بحق، وقام بها ابتغاء وجه الله جل جلاله. فهي طريق المرسلين أجمعين من أولهم إلى آخرهم. قال ربنا تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. فهذا الطريق الميمون المبارك ألا هو دلالة العباد على رب العباد جل جلاله، ودعوة الخلق إلى الخالق، هو طريق الرسل، وهو طريق الأنبياء الكرام، وهو طريق سيدهم وإمامهم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فكل داع إلى الله قلت دعوته أو كثرت، كبر أو صغر، له نصيب من هذه الآية الجليلة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدعوة إلى الله تعالى طريق المرسلين. والعلماء والدعاة إلى الله تعالى يخلفونهم ويقومون بها في أممهم، وكل داع إلى الله تعالى له نصيب من هذه الآية الكريمة. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل ذكره يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من ذا الذي يأمر بالمعروف إلا إذا كان عالما به؟ ومن ذا الذي ينهى عن المنكر إلا إذا كان عالما بالنهي وبالحرام والمكروه؟ فهؤلاء هم العلماء، وهم ورثة الأنبياء، وهم طلبة العلم، وهم الأئمة والخطباء وهم المؤذنون، كلهم يدعو إلى الله جل جلاله، فنالوا من هذا الشرف الكريم كل بحسبه، وكل قد رفعه الله تبارك وتعالى بقوله، فختم الآية بقول أولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء المفلحين. أيها الأحبة الكرام، جل جلال ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته أثنى على معلم الناس الخير، فقال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تعلمون وتتعلمون. فهذا هو العبد الربان الذي يسعى إلى أهل العلم يتعلم منهم، ثم لا يقتصر بالأمر أو لا يقتصر على أن يهذب نفسه ثم يعمل هو بهذا الأمر فيتهذب وتكن أخلاقه وعقيدته وعبادته ومعاملاته على وفق الشرع المبارك، ثم يسعى في تهذيب إخوانه ومجتمعه من حوله. فهؤلاء هم الربانيون الذين يتعلمون صغار العلم قبل كبارها، ويعلمون الناس أيضا صغار العلم قبل كبارها. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالحمد لله الذي نسب الدعاة إليه وشرفهم شرفا لا يمكن لأحد أن يناله، أيا كان ذلك العبد، ليس فوقهم إلا النبيون عليهم صلوات ربي وسلامه. ولذلك قال الله عن أنبيائه الكرام: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر عن حبيبنا ومسك ختام الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأول الأول الدعاة وأعظم الدعاة وأجل الدعاة وأعظم من يدخل في الآية الكريمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هو رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقد شرف الله تعالى الدعاة وحملة الشريعة تشريفا عظيما على لسان نبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجلا واحدا يهديه الله تعالى على يديه، كان تاركا للصلاة فذكرته فصلى، كان يتعامل بالربا فنهيته فانتهى، كان عاقا للوالدين فبصرته ببر الوالدين فبر والديه. يا لها من نعمة عظيمة! هذا للعبد العاقل خير من أموال الدنيا كلها بتمامها. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. بركات عظيمات تتوالى على الدعاة إلى الله، لا لأنسابهم ولا لعلو حسبهم ومنزلتهم في المجتمع، إنما لعلو قدر ما حملوه ولشرف ما يبلغوه ولعظيم ولعظمة ما يدل الناس عليه. أيها الأحبة الكرام، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. وهكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه مبشرا الدعاة إلى الله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والدعاة أعظم وأول من يدخلون في هذا الحديث المبارك. وكذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم وما أدركه من كلام، قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. نسأل الله أن لا يحرمنا بركة الدلالة عليه أبدا يا رب العالمين. إن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه دعا لكل مبلغ لدعوته فقال صلوات ربي وسلامه عليه: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. والعجب العجاب أنه في هذه الآية الجليلة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هو المؤذن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وصدقت رضي الله عنها. فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الأذان، قال: علمنا أن نقول بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، إلى آخر الحديث. الأذان دعوة كاملة تامة إلى الله جل جلاله. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عن عمر هذا الملهم المحدث، قال: والله لأن أقوى على الأذان مع الخلافة لأذن. والعجب العجاب أنه صح عن ابن مسعود وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، كل واحد منهما قال: والله لأن أكون مؤذنا أحب إلي من أن أجاهد في سبيل الله أو أحج، رضي الله عنه. وابن عمر سأل رجلا قال له: ما عمله؟ قال: الأذان. قال: نعم العمل عمله، يشهد لك كل شيء يوم القيامة. ما أبرك هذا المؤذن، وما أعظم أثر دعوته على العباد، وما أبرك الإمام والخطيب والواعظ والعالم وطالب العلم، بشرط الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن لا يرى للواحد منهم لنفسه حظا، إنما الفضل لله جل جلاله الذي يصطفي من عباده عبادا يجعلهم خلفاء لأنبيائه في أرضه، يبلغون دعوة الله لعباد الله. وجاءت أحاديث كثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل المؤذنين، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ما معنى هذا الحديث الجليل؟ معناه أنهم من أرفع الناس منزلة عند الله، يعليهم ربهم ويرفع درجاتهم ويحفوهم ويتفضل عليهم بما لا يتفضل على غيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤذن لا يسمع صوته شيء، لا يسمع صوته شيء، إنس ولا جن ولا شيء، إلا شهد له يوم القيامة. وقال عليه الصلاة وأتم السلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فنسأل الله أن يبارك في الأقوال والأعمال، وأن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجنبنا الزلل، وأن يرزقنا جميعا بركة الدعوة إليه والدلالة عليه، ويختم لنا بها بعد طول عمر وحسن عمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هناك قول لعمر رضي الله عنه الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم ملهمون محدثون، أناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب، قال قولا عظيما عن الدعاة إلى الله تعالى، وهذا رواه ابن مضاح في كتابه الحوادث، قال: قال عمر في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بكتاب الله أهل العمى، يبذلون أوقاتهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثر على الناس وأقبح أثر الناس عليه، فهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. رضي الله عنه، رضي الله عنه، وكأنه يتحدث عن الزمان الأول والآخر، رضي الله عنه وأرضاه. وما أجمل كلام الحسن، قال عن الداعي إلى الله: هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا صفوة الله تعالى من خلقه، هذا أحب عباد الله إلى الله. سبحانك ربي ما أعظمك. هذا أحب عباد الله إلى الله، أجاب الله فيما أمره به، ثم دعا الناس فيما أجاب الله إليه. هكذا أيها الأحبة الكرام. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فأرشد الله الأئمة، نسأل الله أن يحب فينا دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين دعوة الميمونة المباركة. الإمام ضامن، قال الشافعي رحمة الله عليه: يعني الإمام ضامن، يضمن صحة صلاة المأمومين ويتحمل عنهم، وهو ضامن القراءة في السرية. وقال غيره: يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، وأيضا هو مذهب الشافعي رحمة الله عليه، يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة إذا جاء مسبوقا ولم يدرك قراءة الفاتحة. وأيضا الإمام ضامن بأن يدعو لعموم المسلمين، لا يخص نفسه بالدعاء إذا دعا لهم في القنوت، يدعو لعموم المسلمين، لأنه هو الإمام الذي يؤمن على دعائه. الإمام ضامن يضمن صحة صلاتهم، يضمن تعليمهم حتى لا تفسد عبادتهم. وهكذا المؤذن مؤتمن على أوقات العبادات، ثم يدعو رسول الله للمؤذنين والأئمة، أرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. أيها الأحبة الكرام، من بركات الدعوة إلى الله النيل العظيم لمغفرة الله تعالى. قال ربنا جل ذكره: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. كل داع إلى الله تعالى سيرحمه ربه جل جلاله ما دام قائما بالإخلاص، وقام بدعوته على هدي رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ومن آثار الدعوة إلى الله على المجتمعات نشر الأمن واستتبابه في المجتمعات التي تكون الدعوة فيها قوية وعلى منهج النبوة. وأنت تشاهد وترى من انتشر الفكر الإرهابي ومن انتشر الفساد في كثير من بلاد المسلمين إلا لما سجن العلماء وأقرست ألسنتهم وانتشرت أبواق الضلالة. ولذلك انتشر الفكر الإرهابي المدمر الذي يدمر مجتمعه ويكفر الحاكم والمحكوم ويقسو على مجتمعه بسبب أنه لم يجد العلماء يوجهوه، ولم يجد العلماء يربوه على كتاب ربه، وإنما تربى تحت الأرض وقام حاقدا على المسلمين حوله، وإذا به يبيد الأخضر واليام. فالدعاة إلى الله مهمتهم أشرف المهام، وينال الداعي إلى الله الفلاح في الدنيا والآخرة مع ثباته بإذن الله لو قال وعمل ابتغاء وجه ربه، لأن ربنا قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فنسأل الله أن يبارك في أمتنا أجمعين، وأن يبارك في الدعاة إليه يا ذا الجلال والإكرام، وأن يجعلنا جميعا دعاة إليه. فالدعوة أيها الأحبة الكرام ختاما ليست قاصرة على من ذكرت، الكل يقوم بالدعوة في مكانه وفي محله وعلى حسب ما يسر الله تعالى عليه. فنسأل الله ألا يحرمنا بركة الدعوة إليه أبدا، وأن يقسم لنا بها بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعل يومنا خيرا لنا من أمسنا، واجعل يا رب غدا لنا خيرا من يومنا، ودائما أبدا قربنا منك زلفى، واختم لنا بالصالحات. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، وأدم أمنك وبرك وإحسانك على أهلها ومن فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع للمسلمين مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا غفرت له ورحمته. اللهم وفقنا ولا تخذلنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.